كان كلامنا في ذكر ما أصابه التستري رحمه الله تعالى. قلنا بأن التستري قال: إذا الناقلون نقل الإجماع. ولم يكن الإمام أحد المجمعين. هذا الناقل يكون حجة بالنسبة إلى الناقل بالنسبة للمنقول إليه. متى؟ إذا كان المنقول إليه يرى الملازمة، بتعبير آخر يرى أن هذا الاتفاق كاشف عن رأي الإمام. وأما إذا لم يراه كاشفا ولكن كان الناقل يرى الكشف، هذا لا يكفي لحجية الناقل. إذن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في حجية الناقل، إذا كان المنقول إليه يرى أن هذا النقل كاشف عن قولنا. والمقام الثاني في عدم حجية النقل، فيما إذا لم يرى المنقول إليه أن هذا الإثم اتفاق كاشف عن رأي الإمام. وإن رأى الناقل ذلك، هذا المقام الثاني. قلنا المقام الأول لم يذكره، المقام الثاني لم ينقله الشيخ الأعظم لأنه لا شاهد لنا فيه، نقل المقام الأول. المقام الأول هو في حجية النقل، إذا كان المنقول إليه يرى أن هذا النقل كاشف الرأي. قلنا هنا نحتاج إلى ثلاث مقدمات لإثبات حجية هذا. المقدمة الأولى في إثبات أن هذا النقل يدل على حصول الاتفاق، يعني لما يقول قام الإجماع هذا يدل إعلانا على أن الاتفاق ثابت. هذا المثال يتصل المقدمة. وقلنا بأن الألفاظ غالبا تدل على ذلك، لقد قام الإجماع، قام الاتفاق، لا خلاف، يدل على ذلك، يدل على ماذا؟ يعني على أصول الاتفاق. الآن نريد نتحرك إلى المقدمة الثانية في إثبات ماذا؟ المقدمة الثانية درسنا جديد منها أنه هذا الناقل هل هو حجة أم لا؟ يعني أفرض لما يقول قام الاتفاق أو قام الإجماع هذا يدل على حصول الاتفاق والإجماع بين العلماء، لكن هذا الناقل هل هو حجة أم ليس بحجة؟ المقدمة الثانية تتفق إثبات حاجة، يعني إثبات حجية هذا النقل. فنقول نعم، فنقول نعم هذا النقل نقل الاتفاق حجة. من قال انه حجة؟ يذكر عدة امور لكونه حجة. يقول هو حجة لأنه أولا لأنه كنقل آراء العلماء تفصيلا. فأنا إذا انقلت لك رأي عالي المرجع مالتك إذا انقلت رأيه على سبيل التفصيل لا إن شاء الله لا سبب الناحية إن شاء الله. فالمقصود أنه لما أنقل لك رأي المرجع الذي تقلده وقلت أنا هل في معتبر لك أو ليس في معتبر لك في معتبر أم لا؟ نعم. هنا اشكال الوكلاء لما يطلعون علما الى القرى والارياء في التعطيل ينقلون الى العوام ماذا؟ اراء المجتهد الراي المقلد ما له صوت. هذا النقل بلا اشكال معتبر. فكما ان هذا دليل على حجيه نقل الاتفاق. يقول كما ان الثقه لو نقل راي المجتهد مقلد للعامي كيف يكون حجة؟ فهذا النقل إذا صدق لا فرق. إذا ذات النقل للعام حجة هذا النقل. لكن غاية الأمر ذاك نقل لقول المرجعي نقل تفصيلي لرأيه بالخصوص. أما في موردنا أنقل آراء الكل لكن على سبيل التشبيه. أقول قام الاتفاق على حرمة العصير العنبي لو غلا. وكنقلي هذا نرجع لبعض دليل الثاني المتفاعل وكنقل هذا نقل الاتفاق كنقل آراء أصحاب المدار. فإذا قلت العام هيك رأيك هذا أو هذا المسألة مجمع عليها عند العام أو المشهور عند العام مثلا هذا النقل مو معتبر. كذلك في مورد نقل اتفاق علماء الشيعة لماذا لا يكون معتبر؟ هذا دليل أول وعدة كلمات من هذا إنه واحد كان هذا الشيء أنا تفسير مختصر عنوان أفضل لأن كل ما أعطي إذا يقولون ليس دليل هذا الثاني الذي يطرح على حجية المجدان حجية المجدان خبر الثقة إن جاء عقل فاشق بنار حيثل علينا دليل الخبر الواحد ليش من موردنا لا تمت أدلة سرجي خبر الثقة وهي تشمل موردنا لأن هذا ثقة ينقل الاتفاع فيشمله مفهوم آية النبأ مثل آية النبأ شيبه وإن جاءكم عادل هذا كيف نفسك إن جاءكم فاشق راح يتعدم الحجي بس نفسك بالبطن نفسك هذا الحجي وإن جاءكم عادل فلا تتبين هذا شيء من هذا عادل جاء هذا النبأ أن تتبين هذا الدليل. والدليل الثالث على حجيتها نقل هذا الاتفاق هو الدليل الانسداد يعني ما دل على حجية مطلق الظن ما دل على حجية مطلق الظن ليس دليل انتظار فراح يصير كل ظن حجة ومنه ماذا الظن الحاصل منه من خبر حينما يخبرنا بأن الاتفاق قد قام إعلاما على حرمة العصير العنبي لو غلا. هذا مجمل لا مفصل ما هو مذكور في هذه المقدمة. الآن تنطبق العبارة المهم التخبير لا مطلق يعني مارد على المشكال مثل جاء انه عادلون فلا تتبين يعني كل عادل اللي يجي له خبر يعني هو معتبر حجر الاخبار اذا المناقشة في الاخبار لا تعتبر بعادل يعني جاءكم عادل يعني مثلا زرارة لا يعتبر زرارة زرارة عادل ليش احنا ندخل في خبر زرارة لعله مغلوب هذا تشوف بعض رجال السند البقية خطم البقية ليسوا بعضه المثلة إذا تثبت أنه جاءنا عادل شلون تثبت جاءنا عادل إذا كانوا البقية كلهم عدول فيصدق أنه ماذا جاءنا زرارة وأما إذا ذولاك البقية كانوا فزغير وما معلوم على أنه جاءنا زرارة بخبر حتى لا نتغير وعلى اي حال مخصصات هي هم لا يكون له معارض وكذا وكذا لا يكون مخالف للكتاب لا يكون موافق للعامة صحيح هاي ترد مخصصات اخرى ماذا لو هذا من الثاني حجية نقل السبب المطلوب سبب الاتفاق ولا ما في مشروع سبب اتفاق بعض اتفاق فشيل سبب هذا يسوي شيء ولا اتفاق حجية نقل الاتفاق المطلوب إنه هذا النقل اتفاق وأفرض النقل يدل على الاتفاق على حصول الاتفاق لكن هذا النقل معتبر حجية ولا حجية نقل السبب المطلوب وجواز التعويل عليه أعطى تفسير هذا عدو تشريح حجية نقل السبب يعني الأذار أخرى يعني هل يجب التعويل على النقل المذكور ولا فهي جواب التعويل عدو تشريح أحيانا عدو عليها كلمة على الحجية حجية نقل السبب مو على النقل لأن إذا على نقل السبب يصير حجية جواز التعويل ما أنا معنى لا هو حجية النقل يعني معنى جواز التعويل عليه على النقل شنو الدليل يلا شنو الدليل أمور الأول وذلك لأنه هذا دليل الأول على حجية النقل المذكور وذلك لأنه ليس إلا كنقل لأنه لها أن ترجع لأنه نقل السبب نقل الاتفاع ليس إلا كنقل فتاوى العلماء إذا فتوى الحال مرجع الفلان عن قليلية ينقل إلى المقلد أو إلى المقلد أو غير المقلد إذا نقل رأي المقلد إلى مقلده أو غير مقلده كيف تكون معتبرة؟ كذلك هنا أتمنى ليس إلا تنقل فتاوى العلماء وأقوال العلماء وعبارات العلماء إيه كان مساع الكرامة لما ينقل لنا عبارة العالم الفلاني مو معتبر هذا نقله؟ وكذلك هنا ليس إلا تنقل فتاوى العلماء وأقوال العلماء وعبارات العلماء الدال عليها لمقلديهم وغير مقلديهم الدالة عليها يعني نبع عليها على السبب يعني ليس إلا تنقل عبارته الدالة علينا على رأيهم على فتواهم استعمل كلها علما بل كلام ما ضاع نقل اتفاق كلام إذا كان نقل اتفاق ما ضاع قال فسهو هو كلام إهنا أنه إذا واحد نقل الاتفاق لكن ما كان في ضمن المتفقين الإمام هذا النقل يعتبر ولا يزيد ولا كلام هو هنا لذلك كل مقلديهم وغير مقلديهم هذا دين المتعلق دين المتعلق ابنه ليس إلا تنقل فتاوى العلماء نقله علما لمقلديهم أنقلها أروح عن أيام التعطيل وأنقل آراء المجتهد لمقلديها أنقلها لغير مقلد كيف هذا معتبر؟ بعد ورواية ما عدا قول المصر هذا بعد نجح لما حدد الإنسان وتمم هو بعد يعني عبارة هاتف هذا حطت تدر علينا الرواية حطت علينا على قول النقل متناقل على الناقل يعني على المجرور ناقل فتاوى العلماء على النقل مو على كنا يعني هاتف وذلك لأنه ليس إلا ليس إلا شنو كنقل فتاوى العلماء وليس إلا فشنو كرواية ما عدا قول المحصور يعني إذا رويت لك وانقرت لك آن الثقة غير قول المحصور هنا معتبر ولا مثل أنقل لك قول المحصور شنو غير قول فعله أو تقريره أنقل بأنه فلان فعل شيئا أمام الإمام أو قال شيئا أمام الإمام فوضع أمام الإمام والإمام فعله هذا نقل علما بفعل الغير لقول الغير أمام هذا النقل مو معتبر ولا هذا المعتبر ما رأيت في الفرج لذلك يقول ليس بريء وذلك لأنه ليس إلا كرواية ما عدا قول المعصوم ونحوه من سائر ما تضمنته ونحو قول المعصوم من سائر ما تضمنته الأخبار مثل من يابه ما عدا قول المعصوم ما عداه غير قول المعصوم غير قول المعصوم يعني فعل وتقرير مثلا فعل وتقرير ما عدا ونحو شنو ما عداه ونحو يعني نحو ما عدا القول نحو بقول لا نحو ما عدا القول نحو ما عدا القول مثل ما مثل أنقل على أنه مثلا شنو الشكر أنقل شكر أو أنقل رأي شخص أبو حنيفة يجيب مثلا شنو هذا مختبع ونحو من شاعر ما تضمنته الأخبار. مثلما فالأسئلة التي تعرف منها أجوبة. أقول كلام هيك فعل من الإمام. الإمام قال بل. الإمام قال بل. فليوح هذا ليس بل. الإمام قال بل. يكون انفلت شنو ذاك الجال السأل. حتى ماذا؟ بل أنتفع من منه. فنقل السؤال أنه أقول هيك فعل. هذا نقل السؤال. معتبر يومين معتبر. معتبر. فهذا هذا أمثلة علم قاعد يجيب ما هذا قول مقصوم ونفع. فالأسئلة التي تعرف منهم أجوبة الإمام. إذا أجاب الإمام نعم فلا بد ماذا من نقل السؤال حتى يكون الجواب واضح ومعتبر. فنقل ذلك السؤال معتبر من السؤال مع أنه نقل لكلام إنسان عالم فنقل الاتفاق في دورة من السؤال لا فرق. فالأسئلة التي تعرف منها أجوبته وكالأقوال والأفعال التي يعرف منها تقرير. أقول فلان أشوفه قدام الإمام بالإمام أو فلان مثلا ماذا حشف الدحشاية قال اللهم العن مثلا ماذا فلان يزيد مثلا والإمام شك. هذا يدل على أنه يجوز عن ماذا يزيد مو مثل ما يقول ذاك الرجال أنه ما يجوز لعنه. فالمقصود أنه بل يا الأقوى هيا الأقوى عطف علينا ها عطف علينا على الأسئلة الأسئلة مو على سر الأسئلة على الأسئلة يعني وكالأقوال والأفعال أقوال من أفعال أقوال أفعال الناس إيه مو قول وضع الإمام إيه فأقوال وأفعال غير الإمام لا تكتب حاجة وتقال تمام الإمام التي يعرف من تلك الأقوال والأفعال ماذا تقريره حبيب. ونحوها مما تعلق بها ونحو هذه الأمور مما اقتبط بها مما تعلق بها بها يعني بالأخبار وبعد وما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد غير الأسانيد هاي وما بعد أجع لدى الإسانيد لا هو مجمم يا أخي هاي ما عطف علينا هي ليس إذنات قلنا ماذا بلي. ليس إلا كنقل فتاوى العلماء هذا الأول شأن ولا وبعد وليس إلا كرواية ما عدا قول الإمام وهذا فينا هذا الثالث وليس إلا كما نقل عن سائر ليس إلا شنو كما نقل عن سائر الرواية يعني يقول هذا ما عطف علينا عطف علينا مو هنا حطب حلنا يعني شلون ما نقل عن سائر الرواه ان زرار مثلا حالاته كذا ننقل احوال زرار وهي بسرين هذا حطب يتغيب انه تتاك وتتاك ننقل احوال الرواه الواردين في الاسانيد في اسانيد الرواية شلون ذاكرنا في النقطة مورده وليس الا كما نقل عن سائر الرواه المذكورين في الاسانيد مذكورين او غير الاسانيد مثلنا كنقل كنقل وغيرها كنقل وكنقل أتكم يو كنقل أتكم هو لا الذي نشأت مثل نشأت ما عن الأور أتش أتكم وكنقل المذكورين في الأتانيد وغير الأتانيد هرقا وكنقل الشهرة هذه الرابع بعد هذه الرابع يا حب هذه الرابع يعني ليس إلا كنقل فتاوى العلماء وتنقل رواية ما حدث قول المعصوم وكما نقل عن سائر الرواية وبعد وتنقل يعني نقل الاتفاق ليس إلا كنقل هناك الوالد يعني نقل الاتفاق ليس إلا كنقل الشهرة أو نقل ماذا اتفاق سائر أو نقل مشهرة نقل اتفاق سائر أولي الآراء والمدى آراء العامة نقول العامة متفقين على نفسه شلون نقل الاتفاق المعتبر هنا هم لا نقل اتفاق الشيعة عن أصحاب المسلم المعتبر والشعراء وتنقل الشعراء يعني وليس إلا كنقل الشعراء وتنقل اتفاق سائر أولي الآراء والمذاهب وبالقسم لا إذا واحد ماذا رد مثل ما أشوف مثلا النجاشي يذكر حالة زرارة يذكر حال محمد بن نصر بن محمد بن سنوان وارد بالسنة. فذول الرواة الذي مذكور في سنة الرواية أو ذول مذكور في سنة الرواية مذكور في السنة أو ما مذكور في السنة نقل أحواله ينقل لنا يقول بأنه عادل بأنه ثقة بأنه مدحه الإمام. هذا شلون أنه يعتبر إذا أخذ الشخص الدجالي إذا نقل لنا حالة هذا الراوي الوارث في السنة أو ما وارث في السنة كيف نقله معتبر؟ كذلك نقل ما وراء الاتفاق يكون معتبرا لعدم الفرق من هذه الناحية. وبعد وتنقل الشهرة أو اتفاق ساعر أولي الآراء والمذاهب وذوي الفتوى ونرقى الآراء السنة مثلا أو رأي أبي حنيفة مثلا أو جماعة منهم ما ننقل هذا آراءهم كلهم ننقل آراء جماعة آراء مثل حنفية شنو هو آراء الشافعية مثلا ما هو آراء وغير ذلك. وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآخر. هذا تمسك بالسيرة بعد يقول السيرة جاري دليل ثاني أبي تبعه وصفاتك بعد دليل ثاني هذا تبعه دليل مسلمان يقول واحد يتبعنا دليل هذا بعد راجع له فالمقصود هذا رجاء يقول السيرة السيرة جارية على أن الخبر الواحد يقبل في كل مجال أحد المجالات الواحدة تمسك بالسيرة. وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الطرق على قبول أخبار الآحاد في كل ذلك مما كان النقل فيه على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل. على وجه الإجمال بأن ينقل آراء ماذا؟ العام في رجال على نقل آراء العام قد نرى ينقل المجملة يقول اتفقت كلمة العام على كذا هذا نقل آراءهم إجمالا ومرة نقل آراءهم تفصيل يقول قال الشافعي كذا وقال الحنبلي كذا وقال ما أدري منه كذا فهذا نقل لآرائه تفصيل تفصيل جارية بل على قبول أخبار الآحاد في كل ذلك في كل ذلك كان في أي مجالات اللي ذكرناها من نقل الآراء أو غير نقل الآراء فلما كان النقل سواء كان النقل على نقل الآراء مثلا على وجه الإجماع أو على وجه التفصيل وما تعلق بالشرعيات أو غير الشرعية نقل لآرائهم في المجالات الشرعية في حكم أو نقل آراءهم في مجال ماذا غير شرعي حتى أنهم كثيرا ما ينقلون يقول كثيرا الجرت إلى درجة أنه قد الإنسان ينقل رأي أبي حنيفة مثلا آراء العامة هو ما راح مراجع شاف الشيخ الطوسي أو العلامة قال فقه على مذاهب الأربعة وحطوا شيء ولا هو يراجع أو يقول على كل مراجع كلمة في المذاهب لا لأجل صاحب هذا المؤلف نقل هيك شيء فأنا أحكمت على نفسه فهيك أقول قالت الحنفية كذا من دون أنه ماذا أراجع كلام الحنفية لا أعتمد على من على هذا الكتاب فمن هنا يتبين أن نقل الآراء ماذا معتبر إلى درجة أنا بعد ما أقول المحكي عن الحنفية حكية لا ما أقول حكية بعد رأي فين أقول القالت فإن أنا حبيث فإن أنا عنده نقل أقوال غير ماذا معتبر لذلك أنا اعتمدت عليه لذلك يقول حتى أنهم كثيرا يعني العلماء كثيرا ما ينقلون شيئا مما ذكر مما ذكر مثل نقل أقوال غير فتاول غير الآن ماذا معتمدين على نقل غيره نقل صاحب كتاب الفقه والمذاهب الأربعة مثلا على المذاهب الأربعة من دون تصريح بالنقل عنه والاستناد من دون ان اصدق طبعا خمسة من كتاب فلاني طبعا ما براجع لا بظرف القطع اقول قالت الحنفية كذا من دون تصريح بالنقل عنه والاستناد اليه ليش لحصول الوثوق لان انا اثقت بنقله ادري هذا رجل متتبع فما دام اثقت اعتمد على نقله وان لم يصل الى رتبة العلم اذا ما يعتمد لكن ما دام وثوق اعتمد على نقله فإذا هيك تختلف فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه أيضا في موردنا أن نقول نقل الاتفاق هم يكون يصير معتبر التدريب الشيخ شيرانه إذا هناك مقبول إذا مقبول شيرانه الجامع شيرانه قبولة الجامع هذا الجامع أنه في جميع هذه الأمور النقل عن غير المقصود نقل شيء غير معلوم عن غير مقصود هذا الجامع ماذا بين الجميع فإذا كان بعض هذه الأطراف مقبول الجميع يصير المقبول لاشتراك الجميع في كونها نقل غير معلوم، او في قولنا نقل نقل غير معلوم، نقل شيء ما ثابت العلم به، لانه قبر الثقه ليس بالعلم. ما نعلم نحن فينا برعي فلان مجرد على انه نقل، نقل شيء غير معلوم يعني للمنقول اليه، غير معلوم للمنقول اليه، وان كان هو معلوم للناس لكن للمنقول اليه هو غير معلوم. عن غير معصول نقل شيء غير معلوم للمنقول اليه، وعن غير المعصول هاي تشتبك الجميع في هذا الشيء، وحصول الوثوق بالناقل هاي جهه الاشتباك الاخرى. جهه الاشتباك الاولى انه نقل شيء غير معلوم للمنقول اليه، جهه الاشتباك الثاني انه عن غير معصول، جهه الاشتباك الثالث انه نقل بالناقل وحصول الوثوق بالناقل كما هو المقصود مفهوم على ان الناقل ثقه. فإذا على هذا الأساس لابد أن هذا النقل يقبل نقل الاتفاق. حتى عدت ماني من قبول نقل الاتفاق يقول ما كبر، لأنه ليس من الأمور المتجددة. إذا كان نحق بعض الأمور تحدث جديدة متأخرة، فهذا يقول لعله مثلا هذا الشخص ما مطلع علينا عليها، فشلون نقلها ما دام هي حدثت جديدة؟ فنقل حين إلى الله سبحانه. كذا إنسان من المتقدمين الشيخ الطوسي يقول إن ما ذاكر الأمر حدث جديدا، هذا نقطة غير مفهوم. ليش؟ لأنه هذا حدث جديدا أنت شو مدرك فينا بهذا. لكن المفروض هذا الذي ينقل لنا الاتفاق، ينقل لنا الاتفاق الذي هو ماذا متقدم عليه أو آخر، لا ينقل لنا الاتفاق بيننا بين المتأخرين وهو مثلا من المتقدمين. لا هو شنو، هو من المتقدمين وينقل لنا اتفاق متقدمين، فلماذا لا يقبل؟ لذلك يقول وليس هذا فرق ما نعذكره، بس هذا ما نعفاه المانع الأول أنا نسيت أذكره، هو ليس هذا النقل نقل للأصول. إذا كان نقل لأصول العقائد خبر الثقة لا يقبل دينا في مسائل أصول، في مسائل العقائد لا بد ماذا من تحصيل العلم النقل فيها. وإن زرارة ينقلن على أنه ماذا أنه الله واحد، أو ينقلن لا شريك أو عادل، لكن هذا الاتفاق ليس من مسائل أصول العقائد حتى لا يقبل فيها النقل. لذلك يقول حصول الوثوق المفروض أنه ناقل ثقة، ثم الناقل الذي ينقل ماذا بالاتفاق إذا فارضين ماذا ثقة من الشرط. يقول وليس شيء من ذلك من الأصول حتى يتوهم عدم الاكتفاء فيه بخبر واحد، ليس شيء من ذلك، من ذلك منين؟ من هذه النقول جمع نقل، نقل ماذا الاتفاق او نقل اراء مثلا ماذا اهل المذاهب وغير ذلك، ليس شيء من ذلك من الاصول يعني من اصول الفقه، من انا اقول اصول الحقائق فالان اقول ماذا اصول الفقه، ليس اللي شغل بعدين اجيب اصول الحقائق، ليس اصول هكذا الفقه هم ما تقول لا يقبل فيها خبر الثقة. يعني خبر الثقة يجينا على أنه ماذا مثلا المحقق الحلمي يقول على أنه ماذا يقول مثلا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ذلك، ليس هذا ثقة، لكن الثقة لا يقبل قوله في مسائل أصول الثقة. يقول مسألتنا هم المسائل تصب بالاتفاق بين الأبواب مو مسألة أصولية، وليس شيء من ذلك يعني من النقل، من نقل هذه الأمور من الأصول يعني من أصول الثقة حتى يتوهم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد، يعني خبر الواحد يقولون أصول الثقة مثلا غير مثلا غير مقتضي، مع أن هذا الوهم فاسد من أصله كما قلنا في محل هذا الوهم، يعني أن خبر الواحد لا يقبل فيه أصول الثقة هذا باطل من أصله، الذي لا يقبل فيه خبر الواحد ياهو أصول العقائد مو أصول ماذا الفقه، وهي أثبت في هذه المحال التقاريه أنه لا يقبل ماذا فصول، لا يقول هذا باطل، خبر الثقة خبر الواحد يقبل في أصول الثقة، إنما لا يقبل وإن لا يقبل في مسائل أصول العقائد، أن الله واحد لا شريك له عادل، وأما في مسائل أصول الفقه مثل التعارض يقتضي ماذا التعارض يقتضي التخاف، لو قلت ثقة نقل إنما هذا عن الإمام خبر واحد كان عن الإمام يقول إنه تعارض يقتضي التخاف، قال نقبل ذلك، وإن كان ماذا هذا نقل فينا في مسألة أصولية يقبل ذلك الذي من قبل في مسائل ماذا أصول الفقه، إنما لا يقبل إلا ما يقبل في مسائل أصول الفقه، ان الله واحد لا شريك له روح عادل وان اعطيه مسائل اصول الاسلام لذلك الصحابه يستغيب هذا التحرج بالاتفاق ينفرد فاعتقد لقد ان ماذا هذا عن الايمان هذا الله اذا نقل الايمان يقول ان التحرج بالاتفاق فلا وانسان ماذا هذا نقل فينا لمسألة أصولية وقت الزاق الذي من حبلة وصاحب هذا أصولي بقاء والأول وليس شيء من الأصول ومن المدى الأمور المتجدد على هذا مثل هاي الأمور ومثل الأمر المتجدد على هذا الجديد حتى أنزل التحمد لي هذا الذي حتى تنسل ولا من الأمور أي ولا من الأمور حتى تألينا على من الأصول يعني وليس شيء من ذلك من الأمور عطف على من الأصول عطف عليها من على كلمات من الأصول وليس شيء من ذلك من الأمور إذا تقدم التي لم يخط بل اعتماد فيها على قدر الواحد في ظلام الذي ولا أن والصحابة ومن الأمور الحادثة هذا النقل في زماننا حتى في زمان الذي مرضى ليعتمد لهم على قدر الثقل في نسل الآراء في نسل الاتفاق ومن الأمور الذي موجودة في كل زمان ولا مما يندر اقتطاط معرفته ببعض فيها قول كل شخص لا الاتفاق من الامور التي يمكن ان يعرفها كل فقيه كل عالم فنحن كل فقيه فيه يكون مختبر ولا مما يندر يعني وليس الاتفاق مما يندر اختطاط معرفته ببعض دون بعض مفهوم المناسب بالعبارة موج ولا من المناسب شيء كل يقول ولا مما تختص معرفته يندر بعض معنى يندر يا أخي ما على معنى هذا موجود إذن المعنى بطيئة والعبارة نطيفة تنشي ولا مما تختص معرفته يعني الاتفاق ليس مما تختص معرفته ببعض دون بعض فلذلك كلمة يندو فيها حد أنشر حدث يعني إذا تشتر عبارة ولا مما يختص فالاتفاق ما تنبدلها ماذا بيختص العبارة خير واحد مع أن هذا لا يعني يقول الله سلمنا أن هذا الاتفاق يستخدم خلصة ببعض لكن ذلك البعض الذي يعرف إذا نقله يقول نقله حينئذ معتبر هو أنه نقول كل نقل للاتفاق غير معتبر يعني نقول نقل الاتفاق من قبل الشخص الذي ما يعرف الاتفاق تماما أما الذي يعرف الاتفاق الشخص الذي يعلم صار اتفاق عدل فنقله معتبر مع أن هذا يعني لو سلمنا هذا أنه هذا الاتفاق يختص معرفة ببعض ما قيل يختص معرفة ببعض لا يمنح من أن نعول علينا على نقل العارف به الذي يعرفون من الاتفاق لما ذكر لما ذكر من الدليل الجار على أنه النقل محتمل من أدلة الذي ذكرناه ويدل عليه مع ذلك هذا في عشرة خلاصة يعني ومن جملة الأدلة على قضية النقل شنو من جملة الأدلة ذات الأول أنه ليس إلا كنقل ما أدري آراء المذاهب ليس إلا أثار نقل رأي الفقيه ليس ليس لا تدري أول دليل الثاني حيرة وتتحمل مسألة كيف كان بعد أدوية والدليل الآخر يتنصف بأدلة قضية خبر الفقيه وإن وإن جاءكم عادل بن أبا بلد الليل هذا يشمل موردنا لأنه عادل جاءنا بن أبا ويدل عليه مع يجب علينا نعمل على أن نقل الاتفاق مختلف مع ذلك مع ذلك يعني شنو مع ذلك يعني مع الأدلة التي ذكرناها نظافا إلى الأدلة التي ذكرناها ماذا يدل على اعتبار النقل ماذا يدل ما دل يعني أدلة خبر الثقة ما دل على حجية خبر الثقة الحاضر بقول مطلق يعني ما دل بقول مطلق عشان يعني ما دل على حجية خبر الثقة في أي مجال بقول مطلق يقف في أي مورد ومنه موردنا هذا حجي الخبر العادل ما خصصته حجي الخبر العادل بمورد دون مورد لا بقول المطلق دلت على حجي يعني في كل مورد ومنه مورد بعد وما اقتضى كفاية الظن يعني ويدل عليه أيضا دليل الالتزام على حجي الخبر الثقة في موردنا ماذا يدل عليه دليل الالتزام الذي يقتضى حجي الكل ظن ومنه ظن أصحاب المطلق الثقة فيما ردنا. وما اقتضى يعني والدليل الذي اقتضى كفاية الظن فيما لأت المورد الذي لا غنى أن نعرف فيه ولا طريق إليه غيره غير الظن. ما هو الذي اقتضى؟ دليل الانتداء يعني ودليل الانتداء أيضا ما عطف علينا ما هي عطف علينا على ما؟ ما دل على كلمة ما دل ما دل على حجي قبر يعني ويدل عليه مع ذلك ماذا يدل عليه؟ ما دل على حجي قبر إذا أحد يدل عليه مع ذلك ماذا؟ ما اقتضى وما اقتضى ما هو الذي اقتضى دليل الانتداء يعني ودليل الانتداء الذي اقتضى كفاية الظن المورد الذي لا بد عن معرفته من كل مورد كل مورد الذي لا بد من تحصيل المعرفة فيه ولا يمكن تحصيل المعرفة العلمية فيه فالمعرفة الظنية حينئذ تكتب الانتداء بالتعليم وما اقتضى عن الانتداء الذي اقتضى كفاية الظن في المورد الذي لا غنى عن معرفة ذلك المورد وما اقتضى عليه غير الظن غالبا بل ما اقتضى فناخذ الظن بحر اي شهر دليل انتداب الشهر مو الا شهر ما هو دليل انتداب مرة نطبق في بعض الاحكام مرة نطبق في من في بعض اللغة مرة نطبق في علم الرجال مرة نطبق ما لا احنا شهر نطبق ما دليل انتداب اي طبيعي مو ذات انتداب يا تقريب لي شيخنا انت دليل انتداب يقضي حجة الظن في المورد الذي لا بد فيه من المعرفة بص انت شنو اي لازم لك من المعرفة هو لا تعرف الله هو لا تعرف اراء العلماء هو لا تعرف اتفاق العلماء شيء يدرس هذا شيء حكم الشرع يكون تعرف اما اتفاق العلماء هل لازم من معرفه يعني غريب غريب يقول انا اعرف اراء المذاهب ليش بدنا نعرفها حتى اعرف موارد التقيه عن غير موارد التقيه حتى اعرف ماذا الشاذ من المجمع الشاذ من طرحه الرد غريب المجمع عليه ناخذ به حتى اعرف على انه ماذا اجماع نقل اراء الغير فيه فائده مهمه لا انه ليس فيه فائده لذلك يقول إذ من المعلوم هذا تعليل يا أخي علما أنه في موردنا لا غنى أنه لازم معرفة الاتفاق ما هو ليش لازم إذ من المعلوم شدة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين وآراء علماء السنة والشيعة لازم أنه واحد يطلع عليها حتى يعرف ماذا موارد التقية من غير مواثقية مجمع عليه من غير ما هو مجمع عليه وآراء سائر أرباب العلوم يكون يعرف آراءهم ليش لمقاصد شتى لا محيص عنها عن تلك المعرفة مثل المقاصد شتى فمعرفة حتى أعرف المجمع عليه وقد تعلم رواية يقول كنت المجمع عليه الرواية المجمع عليها واترك الشاذ النادر وأنا يكون حينئذ أعرف موارد المجمع عليها الموارد المشهورة الموارد الشاذة قد أخذ المجمع عليها بالمشهور إذ من المعلوم فهم من هي متأثر في موضوع العلماء إذ من المعلوم شبه حاجة لا معرفة أقوال العلماء طب لمقاصد شتى لا محيط عنها كمعرفة المجمع عليه ومعرفة المشهور معرفة الشاذ من الأخبار إيه؟ ومن الأقوال إيه؟ يا هو الرأي الشاذ يا هو الرأي المشهور يا هو الرأي المجمع عليه يا خبر يا رأي سواء كان خبر أو كان خبر أعرف الموافق للعامة أو الموافق لأكثر العامة أعرف المخالف للعامة إيه بني هذا الموافق حطت علينا على المجمع يعني كمعرفة المجمع وكمعرفة الموافق للعامة أو موافق لأكثر العامة وأعرف المخالف للعامة أعرف الثقة والأوثق والأورع إذا لي ومن نقل نقول معتبر حتى حين إذن أعرف يا راوي ثقة يا راوي أورع يا راوي أوثق يا راوي أفقه والثقة والأوثق والأورع والأفقه وكمعرفة اللغات وشواهد النقل معتبر إذا المعاني اللغوية ما يعرفها إذا النقل معتبر معاني اللغوية ما يعرفها شواهد اللغة ما راح يعرفها بعض المعاني اللغوية تكتب في الشواهد العربية سواء كانت نثرية أو غير منظومة مثلا قد يستدل على أن الكلمة الفلانية معناها كذا بشواهد من العرب بس هي شواهد من الكلام المنثور أو من الكلام المنظوم يعني شعر وكمعرفة اللغات وشواهدها المنثورة والمنظومة وبعد وقواعد العربية التي يثني عليها استنباط المطالب الشرعية بلي يعني النقل ذات نقول ما معتبر وإذن قواعد العربية اللي يبتنع لها الاستنباط هاي ثم الفاعل المرفوع المفعول به بلي ذني يبتنع لها ماذا الاستنباط ذني القواعد العربية كيف حينئذ ماذا نعرفها غير بالنقل لا يا أخي إذا نقل ما معتبر في القواعد العربية إذا ما راح تثبت عندنا يعني بما نثبتها بنقل أنه جماعة ينقلون النقاط أنه متفق عليه بين العرب رفع الباب إذا نقل ما معتبر إذا ما راح تثبت القواعد العربية وبعد ومن جملة موارد الحاجة يعني تفسر هذا تفسر موارد الحاجة إلى النقل ليش تحتاج إلى النقل؟ قال موارد الحاجة وكتبني معاني الأقارير والوصايا إذا واحد أوصى بشيء أو وصية عليه من الزوج فتعمل الوصية منين اللي تقصد؟ يعرف على أنه من النقل إذا نقل على أنه المقصود من كلمة الحديد يعني هذا يعتمد عليه على النقل فالمقصود من الوصية أو المقصود من الإقرار لما يقول أوصيت بالعبيد أو أقر بنا لأني مثل بكذا مقدار من العبيد أنا مديون للغير هاي راح نحدد كلمة العبيد يعني المقصود من الوصية أو المقصود من الإقرار من النقل بقى وتفامل معاني أنا أقدر شيء شيء يعني إذا فهمت على أن هاي فهم كل عطف عليها أبني عطف عليها على معرفة المجمع عليه معرفة المجمع عليه وذلك عطف على بحث كل شيء وتفاهم معاني الأقارير والوصايا وسائر العقود والإيقاعات المشتبهة مثل المزارعة شنو معناها حديثة بالنقل وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك غالبا سوى الله وهو الطريق لتحديد معنى الوصية معنى الإقرار معنى مثل ماذا غير ذلك موارد الاتفاق بين العامة موارد الخلاف غير ذلك لا طريق إلى مشتبه من جميع ذلك غالبا سوى النقل هذا النقل الظني غير الموجب للعلم والرجوع يعني وسوى الرجوع إلى الكتب المصححة ظاهرا وسائر الإمارات سوى الرجوع إلى الكتب المصححة ظاهرا وسائر الإمارات الظنية فإذا يلزم جواز النتيجة هذه فيلزم جواز العمل بها يعني بين بها يعني بأنها بالإمارات الظنية الإمارات الظنية الذي واحد من هذا الناس والتعويل عليها في هذه المجالات فيما ذكر يعني في هذه المجالات الذي ذكرها في النهاية فيكون خبر الواحد الثقة حج النتيجة معتمدا عليه عليها شر عليه فيما نحن فيه يعني في النقل الاتفاق ولا سيما إذا كان الناقل من الأفاضل والأعلام الأجلاء الكرام كما هو الغالب الذي يقول الاتفاق من الشيخ الطوسي من حسين المرتضى ولا بعد في مهد المال نقلهم أكثر اعتبار الرئيسي بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام يقول الإخبار عن الحكم من نفس الإمام مثل زرار ينقل حكم من الإمام نقبله ولا إذا نقبله قبل أو لا يكون نقبل كلام الشيخ الطوسي خبر الشيخ الطوسي إخبار عن الاتفاق نقبل أو لا لأن ذاك نقل بحكم من الإمام ترى الحكم من الإمام الواي مهم يعني حكم شرعي على رتب منية من الإمام مع أهميته الكبيرة النقل فيه معتبر فقل أولى نقل الاتفاق نقل آراء العلماء الذي هو أقل أهمية من الحكم الشرعي أو لا يكون هذا النقل معتبرا ولذا ترى يتسامح في نقل الاتفاق ما لا يتسامح في نقل الحكم من الإمام في نقل الحكم من الإمام ماذا يشرحه في الراوي أن يكون عادلا أن يكون ضابطا أن يكون مزكى من قبل جدير بذكونا أما في نقل الاتفاق هذا الشراهة لا تعتبر لا يعتبر في الناقل أن يكون مزكى بما بعدله لا يشترط مثلا أن يكون مثلا أن يكون ضابطا مثلا لذلك يقول بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد الأحسن هو وجه الأولوية ولذا يعني ولأجل الأولوية بني على المسامحة فيه يعني في نقل الاتفاق من وجوه شتى بني بما لم يتسامح فيها يعني في الأخبار عن الإمام الأخبار عن الإمام لم يتسامح اشترط الضار اشترط أن يكون زكاة بعدلين اشترط بعد ما أدري شنو لكنه في موردنا لم يشترط هذه الأمور تصوبح من هذه الجهة أثر فيها في نقل شهر الحمد لله.